بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة 16، قال رحمه الله: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل، منها إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان وقيل روايتان، مدركهما ما ذكرنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل، منها إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا، يعني إنسان له أب لا وارث له سواه، فظن أن أباه قد مات فباع ماله، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ هذا ينبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي أن العبرة في المعاملات بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف. العبرة في المعاملات بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بواقع الأمر. إذن عندنا عبادات ومعاملات، فالعبادات العبرة فيها بما في ظن المكلف، فمن صلى إلى جهة اجتهد وصلى إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة وصلى، فصلاته صحيحة وإن كانت القبلة غير التي توجه إليها باعتبار واقع الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومن صلى وعليه نجاسة ظانا أنه لا نجاسة عليه ثم تبين أن عليه نجاسة فصلاته صحيحة، لأنه يعتقد أو يظن أن صلاته أنه طاهر من الخبث. ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه محدث فصلاته صحيحة، لأنه حينما أتم به يعتقد صحة صلاته. كذلك أيضا من صلى خلف إمام ثم تبين أن هذا الإمام على له أو يرتكب بدعا أو نعم بدعا مكفرة ولم يعلم بذلك فصلاته صحيحة، لأن العبرة بما في ظن ماذا؟ المكلف. أما المعاملات فالعبرة فيها بواقع الأمر، وإنما اعتبروا واقع الأمر ولم يعتبروا ما في ظن المكلف قطعا للنزاع، لأن الحقوق التي تكون بين الناس مبنية على النزاع والمشاحة. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الظاهر والواقع. أما ما يتعلق بالبواطن فأمرها إلى الله تعالى، فالبواطن والمحاسبة عليها يكون يوم القيامة، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فعلى هذا لو باع ملك أبيه يظن حياته ثم بان ميتا، إذا اعتبرنا واقع الأمر قلنا البيع صحيح، البيع صحيح، لأنه تبين أنه حينما عقد عقد البيع أنه مالك لهذا الذي باعه لكونه هو الوارث. طيب، ولو باع مال أبيه يظن موته ثم بان حيا فلا يصح اعتبارا بواقع الأمر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم يوكل فيه ثم بان أنه وكل فيه ففي صحة البيع وجهان. المذهب أنه يصح معاملة بواقع الأمر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، هل تطلق أم لا؟ في المسألة روايتان. طيب، يقول: ومنها إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، يعني وهو في الطريق شهد امرأة فقال أنت طالق، يظن أجنبية فبانت زوجته، هل تطلق؟ المذهب أنها تطلق، قالوا لأنه واجهها بالطلاق، واجهها بصريح الطلاق فتطلق. والصحيح أنها لا تطلق. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضا، ونص أحمد على ذلك. طيب، منها إذا لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، يعني بدل ما يقول يا خالة يا أم قال يا حرة، تبين أنها أمته، وحرة من ألفاظ العتق، فهل تكون حرة أو لا؟ ينبني على الخلاف. والصحيح أنه في مثل هذا أنه ينظر إلى ما في ظنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المغني احتمال بالتفريق، لأن هذا يقال كثيرا في الطريق. نعم، احتمال التفريق، لأن هذا يقال كثيرا في الطريق، يعني إنسان ما يقصد يا حرة، يعني أن حتى لو كانت أمة، مثل يقول يا عمة يا خالة، ماذا تريدين يا خالة، يخاطب امرأة أجنبية كبيرة أنها خالة، يعني بمنزلة الأم، فلا يقصد بهذا اللفظ معناه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآمر فتبين أنه عبده، هل يعتق أم لا؟ قال صاحب التلخيص: يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا في ظلمة ثم تبين أنه عبده، لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له، ويحتمل ألا ينفذ لتغريره، بخلاف ما إذا لم يغره أحد فإنه غير معذور فينفذ عتقه لمصادفته ملكه، إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ، وكذا في الطلاق. قال شيخنا: ونظير هذا في الطلاق أن يوكل شخصا لشخص في تطليق زوجته، ويشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة الموكل ثم تبين أنها امرأته. يعني مثل قال شخص: وكلتك أن تطلق زوجتي، فذهب وشاهد امرأة يظنها زوجة موكله وتبين أنها زوجة الوكيل فطلقها، فقال أنت طالق، هل تطلق أو لا؟ نقول لا تطلق، لا تطلق، لأنه طلق ظنا أنها ليست زوجة له. ها؟ اي في خلاف، موضوع لما يرى انه يقع لانه واجهها بالطلاق. لكن هي ليست زوجته. ها؟ هو كان يريد ان يطلق زوجته وظنها زوجته. هو يريد ان يطلق زوجته. خلاص يعامل بالنية، هو حينما قال انت طالق ينوي نوى ان الطلاق لمن؟ لزوجته. اي. ولو طلق زوجته، لو طلق اجنبية، لو طلق زوجته اجنبية يظنها زوجته، ايضا يقع الطلاق. ففي الصورة الأولى يقول لأنه واجه بالطلاق، وفي الصورة الثانية يقول لأنه نوى الطلاق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك، فهل يصح العقد أم لا؟ في المسألة وجهان: لاعتقاده فقد شرط الصحة، وهو موجود في الباطن. طيب، منها لو اشترى آبقا، من شروط البيع القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، فلا يصح بيع آبق، يعني عبد آبق وجمل شارد ونحو ذلك. لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تخليصه، يعني إنسان عنده عبد آبق فقد اشتريت منك هذا العبد الآبق، وهو يعلم المشتري أنه لا يستطيع أن يحصله ثم حصله، فهل يصح؟ يقول في المسألة وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود في الباطن. نقول لا يصح، لأنه حينما عقد العقد قد فقد شرطا من شروط البيع وهو القدرة على التسليم. لكن لو كان العكس، لو اشترى عبدا يظن أنه يقدر على تخليصه وتبين أنه لا يقدر على تخليصه، فالبيع صحيح، لأن العبرة حال العقد. نعم. شيخ حسن الله عليك، هنا يقول هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها في الحاشية، ولعل الصحيح تحصيله. وين؟ وتحت. كل يعني معنى واحد، يعني لا يقدر على تخليصه، يعني تخليصه من إباقه، أو تحصيله يعني وجدانه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المغني احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقه لأنه متلاعب، وبين من لا يعلم ذلك فيصح لأنه لم يقدم على ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط صحته. وهذا يبين أن للمسألة التفاتا إلى مسألة بيع الهازل والمشهور بطلانه. والمشهور بطلانه، أحسن أن يقول مشهور بطلانه، وهو قول القاضي، وقال أبو الخطاب في انتصاره هو صحيح. ومنها لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب أنها تحل ويأثم على نيته. نعم. يقول: ومنها لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ قل في المسألة قولان: المذهب أنها تحل ويأثم على نيته، يعني فيما إذا كان قد طلقها ثلاثا، قل صحيح أنها لا تحل لأنه لم يقصد الإحلال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع، وقلنا لا تصح إمامته فبان بعد الصلاة مبتدعا، أعاد ذكره في الفصول لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث فإن المتيمم يؤم. نعم. من لو صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح إمامته، يعني على القول بأن إمامته لا تصح، والذي لا تصح إمامته هو الذي تكون بدعته مكفرة، فبان بعد الصلاة مبتدعا أعاد، لأنه تبين أن اتمامه بمن لا تصح صلاته. ولكن سبق أن العبرة بحال المأموم والمقتدي، فإذا كان المأموم يعتقد حينما ائتم به يعتقد صحة صلاته فإن صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن ألا سهو. قال في التلخيص: سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين، ولنا وجه لا سجود فيه. نعم. ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن ألا سهو. مثال ذلك: إنسان مثلا ظن في آخر صلاة أنه قد ترك التشهد الأول، أو ترك تسبيح ركوع أو سجود، هذا نقص، فسجد قبل السلام، سجد قبل السلام، لما سلم تيقن أنه لم يحصل منه سهو، فحينئذ يسجد سجدتين للسهو لأنه زاد في الصلاة سجودا. هذا معنى قوله، يقول سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين. نعم. وأما إذا كان سجوده بعد السلام فلا يسجد لأن هذا خارج الصلاة. اتضح الآن؟ نعم. إنسان مثلا صلى ثم ظن أن عليه سهوا، أنه حصل ابنه خلل في الصلاة، فإن سجد قبل السلام ثم تبين أنه لا سهو عليه نقول يسجد للسهو بعد السلام لأنه حصل في صلاته زيادة. وأما إذا كان سجوده بعد السلام، يعني لما جلس التشهد قال أنا صليت خمس ركعات فسجد بعد السلام سجدتين، ثم بعد أن سجد تبين أن صلاته تماما أربع، لا نقول أسجد السهو لأن هذه خارج الصلاة فلا يؤثر فيها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطاهرات ثم تبين له أنها نجاسة، هل تلزمه إعادة أم لا؟ يخرج في المسألة روايتان بناء على الروايتين: في من صلى ثم وجد عليه نجاسة بعد الصلاة لم يكن علم بها. والصحيح أنه لا إعادة عليه، لأن العبرة بما في ظن المكلف، فهو حينما حمل هذه العين يعتقد طهارتها فصلاته صحيحة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن، جزم به صاحب المغني لأنه لا يعذر بها. قال: كما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا. طيب، يقول: منها لو دعا امرأة محرمة عليه، يعني ممن يحرم عليه نكاحها، فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة، يعني قال امرأة مثلا دعاها قال تعالي يا فلانة، فجاءت امرأة ثانية فوطئ المدعوة دون التي قصدها فعليه الحد، لأن كليهما محرمة، فهو كما لو أراد أن يقتل زيدا فقتل عمرا، فالفعل كله محرم، الفعل كله محرم. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبدا فبان أنه قد عتق أو أسلم، أو قتل رجلا يظنه قاتل أبيه يظنه قاتل أبيه فلم يكن، فهل يجب عليه القود أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب وجوبه، فعلى المذهب لو ظنه أو علمه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففي وجوب القود قولان. نعم. ووجه الوجوب أن الأصل عصمة الدم، أن الأصل أن هذا الذي قتل أنه معصوم الدم، ولا يجوز أن يقدم على الجناية أو القتل إلا إذا تحقق عدم عصمته واستحقاقه للقتل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. فلا يكفي مجرد الظن بل لا بد من اليقين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب أنه لا يحل، وأبدأ أبو الخطاب احتمالا بالحل واختاره الشيخ أبو محمد. قال: ولو شك هل هو صيد. طيب، هذه مسألة: لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد فهل يحل أم لا؟ المذهب لا يحل، والقول الثاني الحل، لكن يشترط على القول بالحل أن يكون قد سمى، يعني مثلا لو معه شيء ورمى هذا الشيء يظنه مثلا سبع فبان أنه غزال ومات، فهل يحل أو لا يحل؟ نقول: أما على المذهب فلا يحل، لأنه لا بد من قصد الصيد، يعني أن يقصد القتل، ولذلك قالوا لو أن، وهذا قد اشترطه شيخ الإسلام رحمه الله، ولذلك لو صال عليه بعير مثلا، بعير صال عليه فقتله دفعا عن نفسه، يقول لا يحل، لأنه لم يقتله بقصد الأكل وإنما قتله بقصد الدفع عن نفسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال رحمه الله واختاره شيخ أبو محمد. قال: ولو شك هل هو صيد أم لا، أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد، لم يباح. قال في الترغيب: ولو سمع حسا يظنه آدميا فصادف صيدا فهو حرام. قلت: ولم يذكر فيها احتمال أبي الخطاب فيما إذا ظنه حجرا فإذا هو صيد، ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمي الحجر إذا ظنه حجرا دون رمي الآدمي. قال رحمه الله: ومنها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم، فثلاث روايات: ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الإمام، هذا أحد الطريقين للأصحاب. والصحيح أن صلاته لا تبطل، أنه إذا تكلم ظانا تمام صلاته، وهذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني سلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فاتكأ عليها، فجاء رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ذكر احتمالين، هناك احتمال ثالث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا، لكنه لم يذكر لأن هذا ممتنع شرعا، وإن كان ممكن وإن كان يمكن عقلا، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الاحتمالات العقلية الثلاثة: أن يكون ناسيا، أن يكون الحكم الشرعي تغير، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تعمد أن يفعل هذا. هو استبعد أن الرسول تعمد ذلك، لماذا؟ لأن هذا ممتنع شرعا. فلما قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. لماذا جزم بالنسيان؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفى تغير الحكم الشرعي ثبت الثاني أنه نسي، لأنه قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم أنس ولم تقصر، نفى تغير الحكم الشرعي. إذا كان الحكم الشرعي لم يتغير، إذن لابد من النسيان، فقال: بلى قد نسيت. ثم قال: أحق ما يقول ذو اليدين. فلما أخبروه قام عليه الصلاة والسلام فصلى ما ترك، صلى ما ترك. هنا الرسول تكلم في الصلاة، ومع ذلك تمت صلاته، ولا فرق في الكلام إذا ظن تمام صلاته، لا فرق بين أن يتكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها، فما دام أنه تكلم ظانا تمام صلاته فإن صلاته صحيحة. مثال ما كان من مصلحة الصلاة: لما سلم قال: هل نحن نقصنا؟ هل نحن كذا؟ يتكلم مصلحة الصلاة، يقول هذا لا يبطلها. أما إذا كان لغير مصلحتها، كما لو سلم مثلا من الصلاة وقال: الليلة في زواج فلان، متى؟ في غير مصلحة الصلاة، يقول هذا يبطل الصلاة. والصحيح أنه لا فرق، لأنه حينما تكلم يظن إباحة الكلام وأن صلاته تامة.